الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. 9. إذا وقع المسلم أسيرا في أيدي الكفار. على الحاكم أن يعمل جاهدا على تخليص من وقع من المسلمين أسيرا في أيدي العدو، ويكون فداؤه من بيت مال المسلمين. روى أبو يوسف في خراجه عن عمر رضي الله عنه قال: كل أسير كان في أيدي المشركين من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين. وروى أيضا عنه رضي الله عنه قال: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب. 10. من حقوق أهل الذمة: حماية النفس والمال والعرض. روى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه لما كان بالجابية، هامش، الجابية مدينة بالشام، انتهى الهامش، أتاه رجل من أهل الذمة يخبره أن الناس قد أسرعوا في عنبة، فخرج عمر حتى لقي رجلا من أصحابه يحمل ترسا عليه عنب، فقال له عمر: وأنت أيضا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا مجاعة. فانصرف عمر وأمر لصاحب الكرن بقيمة عنبه. وروى البيهقي في سننه عن عمر رضي الله عنه قال: أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من واترهم، وألا يكلفوا فوق طاقتهم. ممارسة عاداتهم الخاصة بما لا يتنافى مع الإسلام. روى أبو عبيد في الأموال عن عبد الله بن قيس قال: كنت في من تلقى عمر مقدمه من الشام، فبينما عمر يسير إذ لقيه المقلسون من أهل أذرعات بالسيوف والريحان، هامش، الذين يلعبون بين أيدي الأمراء عند مقدمهم، انتهى. فقال عمر: نه، ردوهم وامنعوهم. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، هذه سنة العجم، وإنك إن تمنعهم منها يروا أن في نفسك نقضا لعهدهم. فقال عمر: دعوهم. 11. بما ينقض عهد الذمة. تنقض الذمة ويصبح الذمي محاربا مهدور الدم بأمور منها: ألف، سب الله أو سب رسوله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: أيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. هامش، زاد المعاد، الجزء الخامس، الصفحة 60، انتهى. باء، معاونة الكفار في قتال المسلمين. روى أبو عبيد في الأموال أن عمر رضي الله عنه استعمل عمير بن سعيد على طائفة من الشام، فقدم عليه فقال: يا أمير المؤمنين، إن بيننا وبين الروم مدينة يقال لها عرب سوس، وإنهم لا يخفون على عدونا من عوراتنا شيئا، ولا يظهروننا على عوراتهم. فقال عمر: فإذا قدمت فخيرهم بين أن تعطيهم مكان كل شاة شاتين، ومكان كل بعير بعيرين، ومكان كل شيء شيئين، فإن رضوا بذلك فأعطهم وخربها، فإن أبوا فانبذ إليهم وأجلهم سنة ثم خربها. فقال: اكتب لي عهدا بذلك. فكتب له عهدا. فلما قدم عمير عليهم بذلك أبوا، فأجلهم سنة ثم أخربها. جيم، الغدر بالمسلمين. روى البخاري في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم. همش الفدع بفتح الفاء والدال اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل حتى ينقلب الكف أو القدم. انتهى الهامش. وقال نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه. وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ همش القلوص أول ما يركب من إناث الإبل. انتهى. فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. دال انتهاك حرمة أحد المسلمين. همش راجع جناية المسلم على من نقض عهد الذمة. انتهى الهامش. هاء الامتناع عن ضيافة المسلمين في سفرهم. روى البيهقي في السنن أن عمر رضي الله عنه كتب أيما رفقة من المهاجرين آواهم الليل إلى أهل قرية من المعاهدين من مسافرين فلم يؤوهم فقد برئت منهم الذمة. الثاني عشر هل يجوز تخميس السلب؟ هامش السلب ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب، أما ما كان معه من نقود وجواهر ونحوها فهو غنيمة وليس من السلب. انتهى. روى ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك قال مر البراء بن مالك أبو طلحة على مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوحي سرجه فقتله، فبلغ سلبه 30,000. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال لأبي طلحة إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا كثيرا ولا أراني إلا خمسته. قال ابن سيرين فحدثني أنس بن مالك أنه أول سلب خمس في الإسلام. وذهب ابن حزم إلى أن عمر لابد أن يكون قد استطاب نفس البراء في ذلك، لأن عمر لا يمكن أن يخالف حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن من قتل قتيلا من الكفار في المعركة فله سلبه. ثالث عشر الركاز وما يجب فيه. الركاز ما كان من دفن الجاهلية. قال مالك رحمه الله الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل. همش فقه السنة الجزء الأول الصفحة 72 بعد 300. انتهى الهامش. وكان عمر رضي الله عنه يعتبر الركاز فيئا. روى ابن أبي شيبة في مصنفه وابن حزم في المحلى عن الشعبي أن رجلا وجد 1,000 دينار مدفونة خارجا من المدينة فأتى بها عمر رضي الله عنه فأخذ منها 500 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة. فقال أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك. قال في الدين الخالص مصرفه أي الخمس مصرف خمس الغنيمة عند الحنفيين ومالك، وهو الأصح عند أحمد لقول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المال. وقال الشافعي: مصرفه مصرف الزكاة. هامش الدين الخالص، الجزء الثامن، الصفحة 137 انتهى الهامش. رابع عشر: هل يجوز شراء أراضي أهل الذمة؟ هي الأرض التي فتحت عنوة وأقر أهلها عليها وضرب عليها الخراج. روى عبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد في الأموال عن عمر رضي الله عنه قال: لا تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا. وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: وأراضيهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ نجاه الله منه. وعن الشعبي قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضا على شاطئ الفرات ليتخذ منها قدبا، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار قال: هؤلاء أربابها، فهل اشتريت منهم شيئا؟ قال: لا. قال: فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك. وفي رواية البيهقي عن ابن عمر فقال له عمر: أكل أصحابها أرضيت؟ قال: لا. قال: فأنت فيها مثل صاحبها. المعاملات المالية. واحد: هل يجوز بيع مال الغير بغير إذن منه؟ روى البيهقي أن رجلا باع جارية لأبيه وأبوه غائب، فلما قدم أبوه أبى أن يجيز بيعه وقد ولدت الجارية من المشتري، فاختصموا إلى عمر رضي الله عنه فقضى للرجل بجاريته وأمر المشتري أن يبيعه بالخلاص، هامش أي يسترد الثمن، انتهى. فقال أبو البائع: مره فليخلي عن ابني. فقال له عمر: وأنت فخلي عن ابنه. وروى عبد الرزاق أن رجلا خرج مسافرا فبعثت معه امرأته بجارية لها لتخدمه، فقومها على نفسه وأصابها، فرفع أمره إلى عمر رضي الله عنه فقال: بعت إحدى يديك من الأخرى؟ فجلده 100 ولم يرجمه. وإنما جلده عمر ولم يرجمه لوجود شبهة كافية لإسقاط حد الرجم، فكان الجلد للتعزير. فلا يجوز بيع مال الغير إلا بإذن منه، فإذا تم البيع فإن نفاذه متوقف على إجازة المالك، فله أن يرفض أو يجيز، إلا أنه يجوز البيع دون الرجوع إلى المالك إذا ما نص الشرع على ذلك، كبيع القاضي مال المفلس سدادا لديونه. اثنان: الشروط في عقد البيع. الشروط في عقد البيع إما أن تكون شروطا يجيزها الشرع كاشتراط الخيار لأحد المتعاقدين، أو شروط تلائم العقد كاشتراط ذهاب العربون إذا ترك المشتري البيع، وهذه شروط جائزة، أو شروط لا يقتضيها العقد ولا تلائمه وإنما فيها منفعة لأحد المتعاقدين، فهذه شروط غير جائزة. روى البيهقي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى جارية واشترط البائع خدمتها، فقال له عمر: لا تقربها وفيها مثنوية لأحد، هامش أي فيها شرط، انتهى الهامش. وروى عبد الرزاق أن ابن مسعود أراد أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها، فقالت: لا أبيعكها حتى أشترط عليك أنك إن أردت أن تبيعها بعتني وأنا أولى بها بالثمن. قال: حتى أسأل عمر، فسأله فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد. ومما كرهه عمر في البيع ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمرة أو شعيرا بخيبر، فقال لها عاصم بن عدي: هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيقي هنا؟ فقالت: حتى أسأل عمر. فسألته فقال: كيف بالضمان؟ كأنه كرهه. وفي رواية للبيهقي: لا تفعلي، فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك؟ وروى مالك أن رجلا أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره عمر ذلك وقال: فأين الحمل؟ أين كلفة الحمل؟ ثلاثة: التسعير. هامش: التسعير هو وضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري. انتهى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسعير. روى أصحاب السنن عن أنس رضي الله عنه قال: قال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. أما إذا تجاوز التجار حد الاعتدال وظلموا وتعدوا تعديا فاحشا يضر بالناس، وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس ومنعا للاحتكار ودفعا لظلم التجار، وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه. روى عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلى ومالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فقال: كيف تبيع يا حاطب؟ فقال: مديني بدرهم. فقال: لقد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا، تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم، باع صاعا بدرهم وإلا فلا تبع في سوقنا، وإلا فسيروا في الأرض وأجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم. هامش: الصاع أربعة أمداد، الجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير، كما في الحديث: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. انتهى الهامش. فقد تدخل عمر رضي الله عنه وهو الحاكم في فرض سعر مناسب لا يخسر فيه التاجر ولا يرهق به المشتري. أربعة: الاحتكار. هامش: الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم بذلك الضرر. انتهى الهامش. روى أحمد في مسنده عن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى المسجد فرأى طعاما منثورا، فقال: ما هذا الطعام؟ قالوا: طعام جلب إلينا. فقال: بارك الله فيه وفي من جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين، فإنه قد احتكر. قال: ومن احتكروه؟ قالوا: فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قال: يا أمير المؤمنين، نشتري بأموالنا ونبيع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بالجذام. فقال فروخ عند ذلك: يا أمير المؤمنين، أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود في طعام أبدا. أما مولى عمر فقال: إنا نشتري بأموالنا ونبيع. قال أبو يحيى راوي الحديث: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. وروى مالك والبيهقي أن عمر خرج مرة إلى السوق فرأى ناسا يحتكرون، فقال: لا ولا نعمة عين. هامش: دعاء على المحتكرين ألا ينعموا باحتكارهم. انتهى. يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل في سوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أذهابهم عن الأرملة والمسكين. هامش. الأذهاب جمع ذهب وهو مكيال قديم باليمن. انتهى. حتى إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما يريدون من التحكم، ولكن أيما جالب جلب يحمل على عمود كبده في الشتاء والصيف حتى ينزل سوقنا، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. بيع العربون. هامش. وهو أن يدفع المشتري جزءا من الثمن إلى البائع، فإن نقد البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري. انتهى. ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز بيع العربون لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وضعف الإمام أحمد هذا الحديث وذهب إلى جواز بيع العربون. روى أحمد عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان ابن أمية 4000 درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذا، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم، فأخذها عمر. 6. خيار العيب. إذا تم العقد وكان في المبيع عيب يعلمه المشتري فإن العقد يكون لازما ولا خيار فيه. أما إذا لم يكن المشتري عالما بالعيب فإن للمشتري الخيار في أن يرد ويأخذ الثمن أو يأخذ من الثمن بقدر النقص الحاصل بسبب العيب. حكى ابن قدامة في المغني أن عمر رضي الله عنه اشترى ثوبا فرأى فيه خيطا أحمر فرده. وروى عبد الرزاق في المصنف وابن حزم في المحلى أن عمر رضي الله عنه ساوم رجلا على فرس فحمل عليه فارسا من قبله لينظر إليه فعطب الفرس، فقال عمر هو مالك، وقال لآخر بل هو مالك، قال فاجعل بيني وبينك من شئت، قال أجعل بيني وبينك شريحا العراقي، فأتياه فقال عمر إن هذا رضي بك، فقص عليه القصة. قال شريح لعمر خذ ما اشتريت أو رد كما أخذت، فقال عمر وهل القضاء إلا ما قضيت؟ فبعثه عمر قاضيا وكان من أول من بعثه. ولكن هل يثبت خيار العيب للمشتري إذا أحدث عيبا في المبيع ثم اكتشف عيبا قديما؟ ففي ذلك روايتان عن عمر. الأولى روى ابن أبي شيبة عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال في من اشترى جارية فوطئها ثم وجد بها عيبا، إن كانت ثيبة ردها ونصف عشر قيمتها، وإن كانت بكرة ردها ومعها عشر قيمتها. الثانية روى ابن حزم في المحلى عن عمر رضي الله عنه قال قال في ذلك إذا وطئها فهي من ماله ويرد عليه البائع قيمة العيب. 7. خيار المجلس. روى ابن حزم في المحلى أن عمر بن الخطاب والعباس بن عبد المطلب تحاكما إلى أبي بن كعب في دار للعباس إلى جانب المسجد، أراد عمر أن يأخذها ليزيدها في المسجد فأبى العباس، فقال لهما أبي لما أمر سليمان ببناء بيت المقدس كانت أرضه لرجل فاشتراها منه سليمان، فلما اشتراها قال له الرجل الذي أخذت مني خير أم الذي أعطيتني؟ قال سليمان بل الذي أخذت منك، قال فإني لا أجيز البيع، فرده فزاده ثم سأله فأخبره فأبى يجيزه، فلم يزل يزيده ويشتري منه فيسأله فيخبره فلا يجيز البيع، حتى اشتراه منه بحكم على ألا يسأله، فاحتكم شيئا كثيرا فتعاظمه سليمان، فأوحى إليه الله إن كنت إنما تعطيه من عندك فلا تعطه، وإن كنت إنما تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى بها، فقضى بها العباس. قال ابن حزم: فهذا عمر والعباس يسمعان أبي يقضي بتصويب رد البيع بعد عقده فلا ينكران ذلك، فصح أنهم كلهم قائلون بذلك. انتهى. ثمانية: بيع الخمر والخنزير. الخمر والخنزير ليس مالا عند المسلمين، وإن كان مالا عند أهل الذمة. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه بلغه أن سمرة قد أخذ من أهل الذمة الخمر في الجزية والخراج وباعها ووضع ثمنها في بيت مال المسلمين، فقال عمر: قاتل الله سمرة عويملا لنا بالعراق، خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير فهي حرام وثمنها حرام. وروى عبد الرزاق وأبو عبيد أن دلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنزير في الخراج، فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن. ولا يجوز لمسلم ولا لذمي الاتجار بالخمر، أما المسلم فلأن الخمر ليست بمال عنده، وأما الذمي فلأنهم شرطوا على أنفسهم في عقد الذمة ألا يتجروا فيها. روى ابن حزم في المحلى عن عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا من أهل السواد أثرى من تجارة الخمر، فكتب: أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه، وسيروا كل ماسية له، ولا يؤين أحد له شيئا. وروي مثل ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه، ثم قال: فهذا حكم علي وعمر بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم في من باع الخمر من المشركين، ولا مخالف لهما يعرف من الصحابة. انتهى كلامه. هامش المحلى، الجزء التاسع، الصفحة 16 بعد 600. انتهى. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: وقد روى يحيى بن يحيى أن مالكا قال: أرى أن يحرق بيت الخمار. قال: وقد أخبرني بعض أصحابنا أن مالكا كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الخمار الذي يبيع الخمر. قيل له: فالنصراني يبيع الخمر من المسلمين. قال: إذا تقدم إليه فلم ينتهي فأرى أن يحرق عليه بيته بالنار. قال: وحدثني الليث أن عمر رضي الله عنه حرق بيت رويشد الثقفي لأنه كان يبيع الخمر، وقال له: أنت فويسق ولست برويشد. انتهى كلامه. هامش الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. انتهى الهامش. تسعة: الاحتياط من الربا. روى أحمد في مسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال: آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها: فذروا الربا والريبة. وقد كان آخر ما ختم به التشريع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة الآية 78 بعد 200 79 بعد 200. انتهى. وروى ابن حزم في المحلى أن عمر رضي الله عنه وقف خطيبا فقال: إنا والله ما ندري، لعلنا نأمركم بأمور لا تصلح لكم، ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم. وإنه كان من آخر القرآن نزولا آيات الربا، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبينها لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وكان رضي الله عنه يمر في الأسواق يضرب التجار بالدرة ويقول: لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. انتهى الوجه الأول.